الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قال الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. هذا بدل من قوله الذين يجادلون أو عطف بيان، بدل أو عطف بيان. والفرق بينهما أن عطف البيان يشبه الصفة في بيان المبدل منه، وأما البدل فقد يكون بدلا مجردا عن الصفة. فمثلا إذا قلت جاء زيد أخوك، أخوك هنا بدل لم نستفد منها شيئا كثيرا، لكن إذا جاء عطف البيان مثل هذه الآية الذين كذبوا بالكتاب فقد استفدنا منها معنى هو إلى الصفة أقرب منه إلى البدلية، فلهذا يسمونه عطف بيان. الذين كذبوا بالكتاب أي قالوا إنه كذب، والكتاب هنا محلا بأل كما تعلمون، فهل هي للعهد أو للاستغراق أو للجنس؟ نعم، أقرب شيء أنها للجنس، والمؤلف جعلها للعهد فقال القرآن. ولا شك أنه لا يجوز العدول عن الجنس أو بيان الحقيقة، لا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل. انتبه، فما هو الأصل في أل؟ أن تكون لبيان الحقيقة أو لبيان الجنس أو للعهد؟ ها؟ نعم، لبيان الجنس، لأن بيان الجنس يعني الاستغراق، وهذا هو الأصل. فإذا جعلتها للعهد فقد عدلت بمعناها العام إلى معنى خاص، وكذلك إذا جعلتها للحقيقة. ونحن نضرب ثلاثة أمثلة ليتبين الأمر. إذا قلت الرجال، نعم، الرجل خير من المرأة، الرجل خير من المرأة، هل هي للعموم؟ للعموم لا، لأن من النساء من هو خير من الرجال. إذن هذا لبيان الحقيقة. نعم، إذا قلت، نعم، إذا أورد عليك مريض وخلق الإنسان ضعيفا، لأي شيء هذا؟ للجنس، يعني العموم، يعني خلق كل إنسان ضعيفا. طيب، في إذا أورد عليك قول الله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، للعهد، العهد الذكري، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، هذا أيضا للعهد، أي العهد الذهني. هنا المؤلف رحمه الله حمل قوله الكتاب على العهد الذهني وقال إنه القرآن، والصواب أنه عام، وأن المراد به جنس الكتاب، وذلك لأن اليهود كذب بها التوراة، كذب بها أناس، والإنجيل كذب به أناس، وكذلك الزبور وبقية الكتب، وآخرها القرآن. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا من التوحيد والبعث وهم كفار مكة فسوف يعلمون. وبما أرسلنا به رسلنا عطفها على قوله بالكتاب بإعادة العامل، بإعادة العامل، لأن العطف يكون بإعادة العامل وبغير إعادة العامل. فتقول مررت بزيد وعمر، هذا عطف بدون إعادة العامل. مررت بزيد وبعمر، هذا عطف بإعادة العامل، ويفيد إعادة العامل استقلال المعطوف عن المعطوف عليه. لأنه ليس تابعا له من كل وجه بدليل إعادة العامل. فقوله وبما أرسلنا به رسلنا يدل على أن ما أرسلت به الرسل كأنه مستقل عن الكتاب، ولهذا كانت السنة بمثابة الكتاب في الدلالة ووجوب العمل بها. وبما أرسلنا به رسلنا، قال المؤلف من التوحيد والبعث وهم كفار مكة. التوحيد يعني توحيد الله عز وجل بما يستحق من الأسماء والصفات والعبادة والربوبية، وأما البعث فهو إخراج الناس من قبورهم يوم القيامة. وقوله وهم كفار مكة هذا لا وجه له، لأن هذا الوصف التكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به الرسل لا يختص بأهل مكة، هم وغيرهم. فالأولى أن يجعل هذا إيش؟ أن يجعل هذا عاما في كل من كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل نقول عاما بكل من كذب الرسل. انتبه. لكن إذا قال قائل فسوف يعلمون، ألا تدل على أن المراد بذلك الكفار الذين كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن قوله فسوف يعلمون تهديد لما سيكون في الدنيا وما سيكون في الآخرة، بدليل قوله إذ الأغلال في أعناقهم، والأغلال لا تكون في الأعناق إلا يوم القيامة. قال تعالى فسوف يعلمون عقوبة تكذيبهم، إذ الأغلال في أعناقهم، إذ بمعنى إذا، والسلاسل عطف على الأغلال فتكون في الأعناق أو مبتدأ خبره محذوف أي في أرجلهم، أو إيش؟ أو خبر كيف؟ نعم، أو خبره بالهاء عندكم، أو خبره يسحبون. أي يجرون بها. قوله فسوف يعلمون هو تهديد بلا شك، كقوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. سوف يعلمون إذا الأغلال في أعناقهم. فيقول المؤلف إن إذ بمعنى إذا، ومن المعلومة أن إذ تأتي للحاضر وتأتي للماضي، وإذا تكون للمستقبل. فما الذي جعل المؤلف رحمه الله يصرف معناها إلى المستقبل؟ جعله يصرف ذلك إلى المستقبل لأن الأغلال لا تكون إلا يوم القيامة وهو مستقبل، ولكننا نقول لا حاجة إلى ذلك، بل هي إذ على بابها، ولكنها حكاية حال، وحكاية الحال هي التي تجعل المستقبل بما كأنه حاضر، وهذا أبلغ في التهديد، يعني كأن الأغلال الآن حاضرة، لأنها أمر مؤكد ولا بد أن يكون. الأغلال تكون في الأيدي كما قال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، والسلاسل تكون في الأرجل كما قال الله تبارك وتعالى مقررين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. لكن هنا يقول إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل تقتضي أن يكون السلاسل نعم في الأعناق في محل الأغلال، ولكن فيه احتمال آخر بيّنه رحمه الله بقوله على عطف على الأغلال فتكون في الأعناق أو مبتدأ خبره محذوف أي في أرجلهم. وعلى هذا إذا كانت مبتدأ نقول الواو حرف عطف، الواو للاستئناف، والسلاسل مبتدأ وخبره محذوف أي في أرجلهم، أو خبره يسحبون، ويكون العائد محذوفا والتقدير يسحبون بها والسلاسل يسحبون بها. فهنا صار في إعراب السلاسل ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنها معطوفة على الأغلال فتكون السلاسل في الأعناق، يعني معناها أن تغل أيديهم من الأعناق بسلاسل. والثاني أن تكون السلاسل بالأرجل والخبر محذوف أي في أرجلهم. والثالث أن تكون السلاسل في الأرجل والخبر قوله يسحبون، والمعنى أنهم يسحبون بهذه السلاسل. وهذا المعنى هو أقربها لظاهر القرآن كما قال الله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم. فهم إذا سحبوا على وجوههم ستكون السلاسل في أي مكان؟ في الأرجل. فهذا أقرب الاحتمالات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وقول في الحميم أي جهنم، ووصفت بذلك لأنها شديدة الحرارة. ثم في النار يسجرون يوقدون، لأن النار وقودها الناس والحجارة. في هذه الآيات من الفوائد فوائد كثيرة. أولا العجب من حال هؤلاء المكذبين بالكتاب وبما جاءت به الرسل، لقوله ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله وهم والله عجب، كما قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا وآباؤنا أين. نعم، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. ومن فوائد هذه الآيات أن الإنسان يصرف عن الحق مع بيانه ووضوحه، وهذا يؤدي إلى فائدة أخرى وهي خوف الإنسان من أن يصرف عن الحق. وينتج عن ذلك الفائدة الثالثة وهي سؤال الإنسان ربه دائما أن يثبته. ولهذا كان من دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فينبغي للإنسان أن يكون دائما على خوف وأن يسأل الله الثبات دائما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد هؤلاء المكذبين بهذه العقوبة، أن تغل أيديهم يوم القيامة وأن تسلسل أرجلهم وأن يسحبون في النار على وجوههم. وكل هذا يوجب للإنسان أن يصدق بالكتب وبما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآيات أن الإنسان لا يعلم علم اليقين حتى يشاهد ما أخبرت به الرسل، لقوله فسوف يعلمون إذ الأغلال. وفي ذلك الوقت يقرون بالحق ويقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعون لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. لكن هذا لا يمكنهم ولا يمهل لهم في ذلك، بل قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجود إثبات النار وأنها في أشد ما يكون من الحرارة، لقوله في الحميم ثم في النار يسجرون. هذا العذاب لا يخفى علينا جميعا أنه عذاب بدني جسدي. هناك عذاب قلبي بينه في قوله ثم قيل لهم تبكيتا أينما كنتم تشركون من دون الله، أينما كنتم تشركون من دون الله معه، وهي الأصنام. والاستفهام هنا لا شك أنه للتوبيخ والتنديم والتعجيز، كلها يتضمن هذا الاستفهام. وهذا ألم إيش؟ قلبي، لأن الإنسان يندم أشد الندم إذا كانت هذه الأصنام التي كان يعبدها لتقربه إلى الله عز وجل كما يدعي ثم تضل عنها الآن ولا توجد. كما لو أمسكت عبدا مثلا وعذبته فقلت أين سيدك الذي تدعي أنه يحميك، أليس هذا يكون أشد ندما له؟ أجيب بلى، إذن هؤلاء يندمون هذا التنديم فيقال أينما كنتم تشركون من دون الله أي مع الله وهي الأصنام، وحينئذ يتحسرون حسرة لا ليس فوقها حسرة. ولهذا قال يقولون إقرار المكره في الواقع، قالوا ظلوا غابوا عنا فلا نراهم. إذن عرفوا أنها لم تنفع وأنها غابت عنهم في أشد ما يحتاجون إليه فيها، في أشد ما يحتاجون إليها فيه. بل قالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. سبحان الله، يعني أنكروا أن يكونوا أشركوا، كما قال تعالى في آية أخرى ثم لم تكن فتنتهم إيش إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فالحاصل أنهم يندمون هذا الندم العظيم ثم ينكرون. يقول عز وجل بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، ندعو بمعنى نعبد، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكلاهما متلازمان. فدعاء المسألة عبادة كما جاء في الحديث الدعاء عبادة، ودعاء العبادة أيضا دعاء مسألة، لأنك لو سألت العابد لماذا عبدت الله لقال رجاء ثوابه وخوف عقابه، فهو داع بلسان الحال. ولذلك صار الدعاء بمعنى العبادة والعبادة بمعنى الدعاء. وانظر إلى ذلك في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. لكن دعاء المسألة دعاء صريح في السؤال، يقول القائل رب اغفر لي وارحمني وإلى آخره. ودعاء العبادة دعاء باللازم، لأن الإنسان إنما يعبد الله خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. دعاء المسألة دعاء عبادة صريح أو باللازم، باللازم دعاء المسألة قصد عبادة باللازم، دعاء المسألة عبادة باللازم، لأن السائل متذلل للمسؤول فهو متعبد له. وقال بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، أنكروا عبادتهم إياها ثم أحضرت، فقال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أي وقودها، وأتمم الآية أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فهؤلاء أنكروا كذبوا على أنفسهم، ظنوا أن هذا سينفعهم، كما لو أن الجاني في الدنيا أنكر جنايته ربما ينفعه ذلك، لكن في الآخرة لا ينفع. حتى إنهم إذا أنكروا ختم على أفواههم، فتتكلم الأيدي والأرجل والجلود والألسن بما تعمل، وحينئذ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يقول في هذه الآية أيضا من الفوائد أن هؤلاء المكذبين بالكتاب وبما أرسل الله به الرسل يعذبون عذابا جسديا بالسلاسل والأغلال والسحب في النار، ويعذبون عذابا قلبيا بالتوبيخ والتقريع والتنديم، فيقال أينما كنتم تشركون من دون الله. ومن فوائد هذه الآية إثبات القول لله عز وجل، إثبات القول لله عز وجل. انتبهوا، هل يمكن أن تؤخذ من الآية أو لا؟ نعم، الآية لا تدل على هذا، لأن القائل لم يبين قيل له، ولكن في آيات أخرى تدل على أن الله يقول لهم ذلك. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ من الذي يناديهم؟ الله، لأنه قال أين شركائي، الذين كنتم تزعمون. ويمكن أن يقال إنهم ينادون من قبل الله وينادون أيضا من قبل الملائكة الذين وكلهم الله عز وجل، أو يقال إن الملائكة تناديهم ولكن مناداتهم أضيفت إلى الله لأنه الآمر بها، كما أضاف الله الوفاة إليه مع أن الذي تتوفى الأنفس مباشرة هي الرسل. ولكن نقول هذه الاحتمالات لا نريدها مع وجود الظاهر، لأن الكلام يحمل على أي شيء؟ على ظاهره، حتى يقوم دليل على صرفه عن الظاهر. فإذا كان الله يقول ويوم يناديه فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، صريح بأنه نعم بأن المنادي هو الله، فيبقى على ما هو عليه ويحمل ما كان مبنيا للمفعول على أن المنادي هو الله عز وجل. وإلى هنا ينتهي درس التفسير. كذلك يضل الله الكافرين. كذلك الكاف حرف لكنها اسم في الواقع، فهي مفعول مطلق، وتقدير الكلام مثل ذلك الإضلال، مثل ذلك الإضلال يضل الله الكافرين. فهي حرف صورة لكنها بالمعنى اسم. هذا الاسم محل من الإعراب مفعول مطلق للفعل الآتي بعده. وكما تعلمون أن مثل هذا التعبير يأتي كثيرا في القرآن، وإعرابه كما سمعت أن الكاف حرف بمعنى مثل، وأن إعرابها مفعول مطلق للفعل الذي بعدها. والتقديم في كل سياق بحسبه، لكن في الآية التي معنا مثل ذلك الإضلال يضل الله الكافرين. وقوله كذلك يضل الله الكافرين أي يجعلهم في ضلال. يقول المفسر كذلك أي مثل إضلال هؤلاء المكذبين، يضل الله الكافرين ويقال لهم إنهم. قال ويقال لهم أيضا ذلكم العذاب بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ذلكم المشار إليه العذاب، والمخاطب أولئك الكافرون. ولهذا جاءت الكاف بضمير الجماعة، وجاءت اسم الإشارة بالإشارة لمفرد مذكر، لأن العذاب مفرد مذكر. واعلم أن اسم الإشارة وكاف الخطاب تارة يتفقان وتارة يختلفان. فاسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه، وكاف الخطاب بحسب المخاطب. انتبه للقاعدة، اسم الإشارة بحسب إيش؟ المشار إليه، والكاف بحسب المخاطب. فإذا قيل لك أشر إلى مفرد مذكر مخاطبا جماعة نساء، فكيف تقول يا حميد؟ فذلكن الذين امتنني فيه. طيب أشر إلى مثنى مذكر مخاطبا مثنى مؤنثا، عقيلي ذانكما صح؟ طيب أشر إلى مفردة مؤنثة مخاطبا جماعة ذكور. يحيى مفردة مؤنثة مخاطبا جماعة ذكور. تانكم مفردة مؤنثة. أي نعم، المشار إليه مفردة مؤنثة والمخاطب جماعة ذكور في القرآن. وتلكم الجنة التي أورثتموها، المشار إليه مفرد مؤنث والمخاطب جماعة ذكور. المهم هذه القاعدة، اسم الإشارة بحسب إيش؟ المشار إليه، وكاف الخطاب بحسب المخاطب، قد يتفقان وقد يختلفان. قبل شيخ ما كملنا. نعم قالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ما كملناهاش إلا كملناها. قلنا سنعود عليها. قول المؤلف وأنكروا عبادتهم إياهم ثم أحضرت لا تكلمنا عليها وقلنا أن قوله ثم أحضرت ما في دليل. نعم طيب. وقول ذلكم بما كنتم ألبى للسببية وما مصدرية. وعلامة ما المصدرية أن يصح تحويل ما بعدها إلى مصدر. فمثلا قوله ذلكم بما كنتم إذا حولنا ما بعدها إلى مصدر يكون التقدير ذلكم بكونكم تفرحون بالغضب على الحق. وقول ما كنتم معلوم أن كان هذه للماضي أي قبل الموت. تفرحون في الأرض بغير الحق أي تفرحون بالباطل. وذلك أنهم يفرحون بالشرك والكفر وكل من شاركهم في إثمهم فإنهم يفرحون به. وقوله بغير الحق يعني بذلك قال الشارح أو المفسر من الإشراك وإنكار البعث. وهذا في الواقع قصور إلا إذا كان يريد به التمثيل. وإلا فإن قوله بغير الحق أعم من الشرك وإنكار البعث. فهم يفرحون في الأرض بغير الحق من الشرك وإنكار البعث والعدوان وتحليل الحرام وتحريم الحلال كالسائبة والوصيلة والحامي وما أشبه ذلك. المهم أن قول المؤلف بالإشراك وإنكار البعث هذا قصور ما لم يرد إيش التمثيل. فإن أراد التمثيل فإن التمثيل لا يفيد الحصر. وبما كنتم تمرحون توسعون في الفرح. الواو حرف عطف والباء للسببية. وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها بإعادة العامل. ما هو العامل؟ الباء. والعطف بإعادة العامل يعني أن الثانية مستقلة عن الأول. فهم يعذبون بالأمرين جميعا. يعذبون عذابا خاصا بالفرح وعذابا خاصا بالمرح. والباء للسببيه